والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بالمفاهيم أو بالمفهوم والمنطوق أو المنطوق والمفهوم. طيب، هذا إذا فهم ندرج إن شاء الله إلى ما قرأه الأخ، وهو ما أشار إليه وذكر هذه المذكرة هي عبارة عن ترتيب من باب نسبة الفضل إلى أهله، إنما هو ترتيب لما جاء في شرح الكوكب المنير بترتيب معين ليفهم. فالأولى الاعتناء بكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى وفهم كلامهم، وقد اجتهدت فوجدت أن هذا هو أنسب ما يمكن إلقاءه وتقديمه في هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله. فنبدأ بالمنطوق والمفهوم، وهذه التقسيمات سنعود إليها إن شاء الله. المنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، من حيث النطق به، افهموا يا شباب. المنطوق هو المعنى المستفاد من أي شيء؟ من اللفظ من حيث النطق به. فإذا أردت أن تفهم هذا بصورة مبسطة، فكل آية تقرأها هي ناطقة بشيء، هي ناطقة بشيء، مصرحة بشيء، واضح؟ فما تفهمه منها من حيث النطق بها يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ منطوقا. أقيموا الصلاة، الآية ماذا؟ نطقت بوجوب إقامة الصلاة. وآتوا الزكاة، الآية ماذا؟ نطقت بمعنى تكلمت. فالمنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، واضح يا مشايخ؟ فكل آية في كتاب الله تفهم منها معنى وتقرأها فهي تدل على معنى لا محالة. هذا المعنى المستفاد من النطق بالآية أو التي نطقت به الآية يسمى ماذا؟ ها؟ منطوقا. وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، السنة ماذا؟ القولية، لأن الفعلية ماذا يا شيخ؟ ها؟ ليست نطقة، فهي تدخل في الدلالة إيش؟ غير اللفظية. لا ضرر ولا ضرار، الحديث نطق بماذا؟ بالنهي عن الضرر والإضرار، واضح؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الحديث نطق بماذا؟ ببطلان الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ماذا؟ ها؟ الآية نطقت بوش؟ بوجوب الصلاة، بوجوب الحج، بوجوب الصوم، واضح يا أخوة؟ هذا معنى ماذا؟ المنطوق. فالتمثيل بالنسبة للمنطوق لا يعجز عنه أحد، ولا سيما من طلبة العلم. واضح؟ طيب، والمفهوم هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم لللفظ. المنطوق بمعنى أن الآية نطقت بها، أو الحديث نطق به، تكلم به. أما هذا المفهوم فهو لا يؤخذ من المنطوق، وإنما هو يؤخذ من اللفظ حيث سكت عنه. حيث سكت إيش؟ عنه. لأن اللفظ لو نطق به لكان ماذا؟ فلما سكت عنه كان مفهوما. واضح؟ طيب، فالدلالة تنقسم حينئذ إلى ماذا؟ دلالة منطوق ودلالة مفهوم. والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، وهذا كما قلنا لكم ينقسم إلى قسمين: صريح وغير إيش؟ وغير صريح. والصريح، شوف يا مشايخ، الصريح بمعنى الواضح البين، الصريح بمعنى الواضح البين، وهو ما وضع اللفظ لذلك المعنى، ما وضع اللفظ لذلك إيش المعنى، فهو صريح، سواء كان نصا أو كان ظاهرا. وهذا قضية اصطلاحية، سواء كان نصا أو كان إيش ظاهرا. دلالة الألفاظ منها النص والظاهر والمجمل. فالنص هو ما لا يحتمل إلا معنى معينا أو واحدا، والظاهر ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أرجح، والمجمل ما احتمل معنيين فأكثر ليس لأحد هذه المعاني مزية على الآخر، بل كلها متساوية بالنسبة لللفظ. فالصريح كما قلنا لكم هو الواضح البين، أو هو ما وضع له اللفظ لذلك المعنى، للدلالة على ذلك إيش المعنى، سواء كانت هذه الدلالة دلالة مطابقة أو دلالة إيش تضمن. والنوع الثاني وهو غير الصريح، وهو ما دل اللفظ على ذلك المعنى في غير ما وضع له، وتسمى هذه الدلالة دلالة إيش الالتزام. وتحت هذه الدلالة ثلاثة إيش أنواع أو أقسام: اقتضاء وإشارة وإيماء وتنبيه. لأن هذا وجه الحصر، المعنى أو هذا اللفظ قد يسوقه المتكلم، يسوقه ابتداء يريد به معنى معين، أو لا يسوقه وإنما يقوله من غير أن يقصد به معنى معينا مباشرا. فاللفظ الذي سيق وهو مقصود للمتكلم إذا كان متضمنا، إذا كان متضمنا أو مشتملا على ما يصححه عقلا، أو يكون صادقا عليه اللفظ، أي يكون صحيحا من حيث العقل أو من حيث صدق اللفظ أو من حيث صحة شرعا. هذه الثلاثة تسمى اقتضاء. الاقتضاء معناه تركيب معين هذا التركيب يطلب ماذا؟ يطلب لفظة تقدر فيه ليستقيم من حيث العقل أو يستقيم من حيث الشرع أو يكون صادقا أي لا يكون كذبا. فهذا الاقتضاء أو دلالة الاقتضاء هذا معناها أن هناك سياق هناك جملة لا تستقيم إلا بتقدير لا تستقيم ماذا إلا بتقدير هذا التقدير لتكون صادقة أي الجملة لتكون صحيحة من حيث العقل لتكون صحيحة من حيث إيش الشرع. فمثال الأول وهو النوع من دلالة الاقتضاء وهو ما قدر لصدق الكلام يمثل له العلماء رحمهم الله بأمثلة كثيرة منها رفع القلم أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب يا مشايخ كيف يكون هذا الحديث من باب دلالة الاقتضاء؟ قلنا الاقتضاء جملة عبارة تقتضي تستلزم تطلب تقديرا معينا لتصحيح الكلام ليكون صادقا أو ليكون صحيحا من حيث إيش العقل أو ليكون صحيحا من حيث إيش الشرع. النوع الأول منها أو المثال الأول ما قدر لتصحيح ولصدق إيش الكلام يمثل له العلماء بأمثلة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما وجه كون هذا الحديث من باب الاقتضاء؟ هذا الحديث يحتاج إلى تقدير لصدقه. كيف يفهم هذا التقدير لتصحيح هذا الحديث أو لاستقامته وصدقه؟ كيف عد العلماء هذا من باب الاقتضاء؟ عده العلماء لأن الحديث نطق بماذا؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه نطق بماذا؟ ها رفع الخطأ والنسيان. الحديث نطق برفع الخطأ والنسيان والإكراه. السؤال الكلام هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق لا باطل فيه وخبره واقع لا محالة لا يتخلف. واضح؟ فالحديث نطق برفع الخطأ والنسيان والإكراه لكن في الواقع والحياة والمشاهدة والملموس ألا يقع الخطأ؟ يقع ولا ما يقع؟ يقع. والنسيان يقع من الناس ألا يقع؟ والإكراه يقع من بعضهم على بعض؟ يقع قد يقع. طيب فماذا نصنع؟ منطوق الحديث وما نطق به رفع الخطأ والنسيان والإكراه، والواقع يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. فماذا تقدر؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ماذا يقدر؟ ها مشايخ، ماذا يقدر؟ تفضل. أخوكم يقول رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، فيقدر الإثم. فإذا قدرنا الإثم استقام الكلام أو لا؟ ها؟ يستقيم حينئذ أو لا يستقيم، ويكون صحيحا معناه أو لا؟ طيب، في تقدير آخر، حكم، تقدر لفظة حكم، رفع عن أمتي حكم، ما معنى حكم؟ ها؟ التكليف؟ الحكم ها حكمان، دنيوي وأخروي. فإذا قدرت رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان، بمعنى لا مؤاخذة في الدنيا ولا مؤاخذة في الآخر. طيب، في تقدير ثاني أو ثالث؟ مؤاخذة. طيب الإثم، المؤاخذة هي الإثم؟ في فرق؟ طيب تفضل. طيب نعيد التقدير، التقدير الأول ما هو؟ رفع عن أمتي إثم. فإذا قلت رفع عن أمتي إثم بمعنى الضمان باقي، أليس كذلك؟ لكن لا تؤاخذ، ليس عليك إثم لكن تضمن. فإذا أتلفت شيئا ضمنت ما أتلفت. الآخر ماذا قال؟ ها؟ حكم. والحكم هذا شامل لنوعين، دنيوي وأخروي، فلا تترتب على الخطأ أي أحكام، لا ضمان ولا إثم. في فرق بين التقديرين، واختلفت الأحكام أو لم تختلف؟ تختلف. طيب لو قدرنا لا ضمان، رفع عن أمتي ضمان الخطأ والنسيان، إثم الخطأ والنسيان، حكم الخطأ والنسيان، تقديرات مختلفة. طيب هذا سؤال خارج وهو الفائدة، أي التقديرات أولى؟ أو أي التقديرات المتعين؟ ها؟ الإثم. أخوكم يقول رفع عن أمتي الإثم، لما اخترت الإثم؟ الأخ يقول الإثم والآخر يقول الضمان، فليس قولك بأولى من قوله. ها؟ أخوكم يقول الضمان، لما ها؟ ها؟ طيب تفضل تجيب. حكم الإثم، لما اخترت الحكم؟ في واحد اختار الضمان والثاني الإثم وأنت الحكم. فما هو المعين؟ لا لا لا لا، الأدلة الأخرى يعني هذه ترجيح خارجي، نحن نريد من نفس الدلالة. ها أيوة تفضل. طيب يا شباب، نحن قد قلنا الجواب قبل البدء فيه. طيب يا مشايخ، على كل هذا للتفكير حتى لا تجلس في الدرس وأنت هكذا، أريد حضور العقل قبل حضور البدن. فما هو اللفظة المتعينة في التقدير؟ الحديث ماذا؟ الحديث ماذا؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. هذا خبر، والخبر لا يتخلف، واضح؟ الخبر لا يتخلف. وإذا كان ذلك كذلك اقتضى هذا الاعتقاد، وهو أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق لا يتخلف، تقدير لفظه ليكون الكلام صادقا. فقلتم بعض هذه التقديرات والتي ذكرها بعض أهل العلم، فكل تقدير ذكرتموه قال به بعض أهل العلم، لكن ما هو المرجح لبعض التقديرات على بعضها الآخر، وما هو المتعين أو الأولى؟ نقول أرأيتم لو أنه لم يقع خطأ ولا نسيان ولا إكراه، ألا يكون هذا الخبر صادقا؟ ها مشايخ، أرأيتم لو أنه لم يقع خطأ ولا نسيان ولا إكراه، ألا يكون الخبر صادقا؟ ها، يكون صادقا. إذا متى يكون خلفا؟ إذا وقع، فإذا لم يقع يكون صادقا. فمعنى أننا نقدر لفظة تجعل وجود الخطأ والنسيان كعدمه، فإذا كان وجود الخطأ والنسيان والإكراه كعدمه كان الخبر صادقا. فما هي اللفظة التي لو قدرناها لكان وجود الخطأ والنسيان والإكراه كعدمه؟ ما هي؟ ها؟ الإثم يا شيخ، فكر شوي. معنى رفع عن أمتي إثم لكن ما رفع الضمان، إذن لا زال الخطأ والنسيان والإكراه باقيا، ماذا نقدر؟ ها، المؤاخذة هي الإثم. ها، يقدر الحكم، لو قدرنا لفظ الحكم لكان وجود الخطأ والنسيان كعدمه، فإذا لم يؤاخذك الله عز وجل في الدنيا ولا في الآخرة فكأن الخطأ والنسيان والإكراه ها لم تقع. فنحن نبحث في هذا الحديث فقط، لكن أدلة أخرى هذا شيء آخر، شيء إيش؟ آخر، واضح؟ طيب، النوع الثاني وهو ما يقدر لتصحيح الكلام عقلا، في قوله جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الآية هنا من باب المقتضى، فتحتاج إلى تقدير لفظة لتصحيحه عقلا، فأين يكون التقدير أو ما هو التقدير وأين يكون؟ نعم ها؟ طيب لما الأمر ممن؟ من الله إلى من؟ إلى موسى عليه السلام. ما هو الأمر؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك، فهو مأمور بالضرب فانفلق. معناه ماذا؟ أنه ضرب فانفلق لأنه مأمور بالضرب، ومترتب الانفلاق على الضرب، فلما انفلق دل ذلك على أنه قد ضرب. طيب، وفي قوله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، كذلك. واضح؟ طيب، هذا القسم الثاني من المبتضى لتصحيح الكلام عقلا، والأول ليكون صادقا. أيضا من حيث التصحيح العقلي ما ذكر في المذكرة في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية نطقت بماذا؟ نعم، نحن نقول الآية نطقت بماذا، ولم نقل ما هي دلالة الاقتضاء فيها. فعدة من أيام أخر، ذكرت حكم من كان مريضا ومسافرا، فإنه يلزم إيش؟ عدة من أيام أخر. متى يلزمه؟ إذا أفطر. إذن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن المريض قد يتحامل على نفسه ويصوم، فصيامه حينئذ صحيح ومجزئ. طيب متى يلزمه القضاء؟ إذا أفطر لمرضه أو أفطر لسفره. طيب، الثالث وهو من أنواع المقتضى، وهو ما يتوقف على تقديره صحة الكلام شرعا، صحة الكلام إيش؟ شرعا. كان يقول رجل لآخر: أعتق عبدك عني ب1000 درهم. أعتق ماذا؟ عبدك عني ب1000 درهم. فأعتقه، ما الذي يلزم أو ما الذي يقدر أو كيف كان المقتضى؟ هل يجوز لشخص يا شيخ أن يقول: أعتقت عبيد سالم وجعلت ماله صدقة ودوره وقفا على الفقراء؟ هل يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره من غير إذنه؟ لا يجوز. هل يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره وملكه من غير إذنه؟ لا. طيب كيف يقول: أعتق عبدك عني ب1000 درهم؟ فقام ذاك الشخص فأعتقه. قيل هذا من باب المقتضى، فيقدر أنه: هل تبيعني هذا العبد ب1000 درهم؟ ويقال كأنه قال: أبيعك ب1000. فكأن القائل قال: قبلت منك هذا العرض واشتريته منك ب1000، فثبتت الألف في ذمته فعتق العبد عنه. ففيه تقدير لقضية البيع والشراء بين هذين، ليدخل هذا المملوك في ذمة مالكه، ومن ثم يتصرف فيه بعتق أو بغيره. واضح؟ طيب،